الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وهو جل في علاه خير الراحمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، نعيش في هذه الخطبة مع موضوع عظيم له علاقة متميزة برب العالمين، موضوع ساعة رحمة الله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، لا يحصيها الحاصي ولا يعدها العاد، فرحمته جل في علاه عظيمة ومداها واسع. يقول الحق جل في علاه: قال عذابي أصيب به من أشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، قال عذابي أصيب به من أشاء. فلاحظ هنا بأن الله جل في علاه حدد العذاب، لكن لما ذكر الرحمة وسع فقال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال جل في علاه: نبئ عبادي. والنبأ لا يكون إلا في الأمر المهم، ألقي السمع وأحضر القلب، نبئ عبادي، تتشوف النفس إلى ما سيذكر أولا. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فقدم المغفرة جل في علاه. وهذا ورد في حديث آخر حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لما قضى الخلق كتب كتابا وجعله فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأني أنا المعذب، لا، وأن عذابي. ما أكرمك يا الله وما أعظمك وما أرحمك من إله، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قدم المغفرة والرحمة وأسندها لنفسه، ثم أخر العذاب ولم يسنده لنفسه جل في علاه، كناية على عظمة رحمته جل في علاه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من إحدى الغزوات ورمق امرأة تبحث عن شيء وهي تتلهف له، تبحث عن صبيها، فقال صلى الله عليه وسلم: المعلم الأمثل. يعلم هنا بالموقف، يريد أن يبين لصحابته أمرا عظيما. تقول لهم شوفوا هذه، فإذا بالصحابة ينظرون إلى هذه المرأة، وكانت من السبي، كانت من السبي تبحث عن رضيع لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وألقمته تديها في حنان، في عاطفة لا يمكن تصويرها. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ واش هاد المرأة اللي في هاد الحالة المرأة تكون أحن ما تكون حينما تلقم ثديها ولدها من اللي تضعتهاش تديتها علاش لولتها ديك الساعة قول قاع انت العيد غدا ما تصنتلكش تتكون أحن ما تكون في تلك الساعة. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا ما يمكنش. قالوا ما يمكنش علاش؟ لشدة رحمتها، لأن الأمة هي منبع الحنان ومعدن الرحمة وموطن الرأفة. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده. اسمع يا من تسيء الظن بربك، يا من تسيئون الظن بربكم، اسمعوا إلى هذا الحديث، حيث إنه يغريك بربك. تجعل الإنسان يتلهف، لأن المقصود بهذه الخطبة شنو هو؟ ماشي أننا نجرؤ الناس على الله تبارك وتعالى وعلى المعاصي، حاشا، وإنما ننبه إخواننا إلى مدى سعة رحمة الله. وإن كان هناك من طمع فاطمعوا في ربكم جل في علاه، فرحمته لا منتهى لها، فرحمته لا منتهى لها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اشتي الله قال لهم الله رحمته، رحمته أو رحمته بعباده اكثر من هذه الأمة بابنها. وهنا أفعل ليس على بابها، ما كاينش المفضلة أصلا، ما غاديش نقولوا اش أيهما أرحم، واش الأم ولا الله تبارك، وإنما المقام هو للبيان فقط. وإلا فقد ورد في حديث آخر يبين مدى عظمة وسعة رحمة الله، حيث يقول المصطفى بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، وفي رواية خلق. والرحمة بالمناسبة نوعان: رحمة هي صفة ذاتية له جل في علاه، ذاتية فعلية إذا أتت فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهنا الإضافة يعني الرحمة اللي خلق الله تبارك وتعالى هي من باب إضافة المفعول إلى فاعله. خلق الله الرحمة 100 جزء، اسمع، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا. أنزل المقتضي بيتقلاش، أنزل إلى الأرض، لكن قال أنزل فيه ليضمن هذا الفعل، وأنزل معنى آخر وهو بث وفرق، يعني هذا الرحمة لله تبارك وتعالى نزلها عنده بوحدها، فرقها بين آش بين المخلوقات من إنس وجن وبهائم وهوام وعقارب وأفاعي وإلى غير ذلك. وأنزل في الأرض جزءا، فمنه، فمن هذا الجزء، هذا الجزء، فمنه أن يأخذ كل واحد من هذا الجزء، الرحمة اللي فينا احنا دابا الآن وفي البهائم وفي كذا كلها مأخوذاش من هذا الرحمة اللي نزل الله تبارك وتعالى. فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق، فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق. تلقى البط يرحم الولد تاعو، ومن تيكبر البط يعاود الولد يرحم البط تاعو ويرحم الام تاعو، ها الرعيه ترحم الراعي والراعي يرحم الرعيه، وهكذا حتى الدابه ترفع حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه. تتشوف الدابة اللي هي لا تعقل، إلا حست بالولد تاع قريب لها ها تبداش تحتاط، ما تقدرش تحط عليه الرجل تاع خشية أن تؤذيه. وفي رواية حتى إن الفرس لا ترفع حافرها، الفرس، وعلاش جاب الفرس بالذات هنا؟ قال لك العلماء لخفة حركتها، واخا حركة خفيفة تدراسة تكون منتبهة باش ما تقيسش الولد تاعها وتأذيه. بسبب ما بسبب ماذا؟ بسبب رحمة أرحم الراحمين، أي أن الله هو الذي أودع فيها هذه الرحمة. شوف هذا الرب جل في علاه، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير هرم، ما بقى فيه ما يدار، شيخ كبير هرم، قد سقط حاجباه على عينيه، كبير الرجل مدعم على عصا، جاي متكع على واحد العصية ما بقى فيه ما يوقف، مدعم على عصا حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها، اسمع اسمع يا ذاك اللي تيجي الشيطان وتيقنط من رحمة الله، درتي هادي ودرتي هادي، لا لا انت ما يغفر لك الله، هذا لا يقع ولا يحصل إلا لجاهل بالله. ملي الإنسان تيوصل لهذا المصل يعرف بأنه ما تيعرفش الله تبارك وتعالى. اسمع لهذا الحديث: أرأيت رجلا يعمل الذنوب كلها أو عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، ما خلاش شي حاجة من المنكرات إلا فعلها. داج هنا من باب الإتباع، ما عندهاش معنى ولكن من باب الإتباع، كما تقول حسن بسن، ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت ذنوبه على أهل الأرض لوسعتهم. شوف هذا كدير كاين شي واحد أكثر من هذا، ولكن اش نتلمس انا من هذا الكلام تاع هذا الرجل؟ الصدق، الصدق، لو قسمت ذنوبه على اهل الارض لاوبقتهم، اي اهلكتهم، فهل له من توبه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل اسلمت؟ هل اسلمت؟ فقال الرجل: اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيري سيري سير. أنت ما يغفر لك الله، بحالك أنت ما يسخن ليش الماء، بحالك أنت الجنة ما تدخلوش، الباب اللي بيدخلك ما كاينش. إياكم يا عباد الله من هذا الكلام، هذا الكلام يقنط الناس من رحمة أرحم الراحمين، فلربما أهلكك ربك جل وعلا بهذه الكلمة. رحمة الله تبارك وتعالى ما تحكمش فيها شيء واحد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللي بيرحم الله ما غاديش تحس عليه انت رحمتك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال سبحانه وتعالى: يدخل في رحمته من يشاء. رجل يقول لأخيه المذنب: والله لا يغفر الله لك. علاش؟ لأنه قد أسرف وتجاوز الحد، فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال المولى جل في علاه: من ذا الذي يتألى عليه؟ شكون هذا اللي تيحلف بيانا باش ما نغفرش؟ واش رح الرحمة تاع الله عند هذا؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. داك اللي كان تيدير المنكرات وتيدير الآفات دخل الجنة، والآخر دخل النار. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرة، هلكته في الدنيا وفي الآخرة. فهل لي من توبة؟ قال: هل أسلمت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة، ليوصف الله تبارك وتعالى بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة. وهكو خص يكون الدعاة إلى الله يفتحون باب الأمل وباب الرحمة في وجوه المدعوين كيفما كانوا. قصدك هو انك خصك تغري الناس، تغري الناس برحمه رب العالمين. وكي قلنا ماشي هذا من باب عشان نجرؤ الناس على الله، عاشا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. تيقول له الرحمه المهدات ماشي رحيما، رحمه. قال تعمل الخيرات ملي انت دابا سلمتي وعذرتي قاعد شي، قال تعمل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. الله اكبر. كاع داك الشيء المناتف اللي درتي، وكاع داك الشيء الفسق اللي درتي، وكاع داك الشيء الفجور اللي درتي، الى انت تبتي الله تبارك وتعالى توبه صادقه، كاع داك الشيء اللي درتي تيقلب لك الله تبارك وتعالى حسنات. اي رب هذا واي رحمه هذه؟ بالله عليكم، الا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدلهن الله لك كلهن خيرات. فقال الرجل وهو مشفق على نفسه وغدراتي وفجراتي، داكشي اللي كنت نغدر الناس وتنطعنهم من اللور، نفسد في مرت هذا وندي ديال هذا ويأتمني هذا ونغدرو، هذاك الشيء فين بيمشي؟ هذا الشيء قاعد اللي قلت لي مازال ما اقتنعت، مازال ما قنعني. وغدر يعني الرجل صادق، ماشي تيجي تيسولك تيعطيك شويه وشويه وبزاف تيخبيه، تتحساس بالصدق ينبع من هذا الرجل. قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، اش بغيت ندير ليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك حتى هي غفر لك الله تبارك وتعالى، وحتى هي بدلها لك الله تبارك وتعالى خيرا. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى عن الأنظار، فما زال يكبر حتى توارى حتى الدرقاش عن الأنظار. هذا هو ربكم، هذا هو إلهكم، هذا هو الرحمن الرحيم. يكتب له تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن على وزن فعلان، تفيد ماذا؟ تفيد الامتلاء. من معاني هذه الصيغة الامتلاء. تقول شبعان، تقول لك زيد، تقول لي لا شبعان، معناها ما بقى عندك فين نزيد شي حاجة، تشرب هذا الماء ريان، ما بقى عندي فين نزيد شي حاجة. إذا الرحمة تاعت الله تبارك وتعالى عظيمة وعظيمة جدا، وحتى ما يمشيكش الدين تاعك لواحد القضية لأنها تفعلان. هذه الصفة لا تفيد الثبوت، تفيد ماذا؟ التحول. واش الإنسان إلى شبع تبقى دائما شبعان؟ واحد شوية غادي يجوع. واش الإنسان إلى روى تبقى دائما ريان؟ لا، واحد شوية غادي يحيد منه هذاك الري. جاء بصفة أخرى تفيد الثبوت واللزوم، وهي رحيم على وزن فعيل. هذه الصيغة من معانيها الثبوت واللزوم. إلا قلنا فلان طويل، ماشي اليوم طويل متر في متر ونص، غدا باش بغيت يولي جوج متر، ولا طويل صافي، قصير قصير، جميل جميل، قبيح قبيح. هذه الصفة تفيد الثبوت. اش بيقولنا الله تبارك وتعالى؟ بيقولنا بأن الله تبارك وتعالى رحمته لا يمكن تصورها، عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا. إذا عندك تقنطبر رحمة الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مما يبين أيضا هذا الأمر وهو مدى سعة رحمة المولى جل في علاه قوله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية وردت في سورة البروج، تحكي لنا قصة جبار لم يترك مؤمنا سواء كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، إلا وقتله ورمى به في النار. وجدت هذه الآية أش تقول؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم قال ثم لم يتوبوا. فلاحظ مدى فسح الله، الله يفسح لهم أجل باقي عطيهم الأمل، أي رب هذا؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال سبحانه وتعالى هذا كل شيء أجل، الناس اللي غارقين في المعاصي يعني أجل الله باقي مدده، باقي تقول هل من، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل جل في علاه في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه وهل من مستغفر فأغفر له. وانت عاش غارق من فوق تلتحتك، والله الذي لا إله إلا هو لو وكلت إلى أمر أمك ووالدتك لما تحملتك ولا رمت بك، لكن أرحم الراحمين رحيم بعباده. ولذلك ورد في بعض الأثر وإن كان ضعيفا أن البحر يستأذن كل يوم ربه ليغرق العصاة أو ليغرق الناس، فيحبسه ربه جل في علاه، حيث وإن كان ضعيفا ضعفه الشيخ الألباني. لكن بعض العلماء يستدل بهذا المعنى أو يستدل بقوله على هذا المعنى، يستدل بقوله جل في علاه والبحر المسجور، أي والبحر الممنوع، تتيبي غرقها تقول لي الله تبارك، لا لا لا. وفي بعض الروايات إنك لم تخلقهم، إنك لم تخلقهم، يعني الإنسان لو وكل أمره إلى أمه لا فاضت به ولا رمت به، ولكن أرحم الراحمين لا دائما تعتكاش دائما تعتك الفرصة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يأتي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي لا بقي صليتي هذاك العنق غادي نطالك عليه نترتخولك. قال الله تبارك وتعالى هذا الذي بلغ العتو وبلغ في الأذية مبلغها وتجرأ على الله، قال ألم يعلم بأن الله يرى؟ لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، إلى مزقى راه غادي ندير يعني اش باقي مد لي الله تبارك وتعالى، أي رحمة هذه. وقال الله تبارك وتعالى للذين اتخذوا مع الله ولدا وشهدوا أن عيسى ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله تبارك وتعالى بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. تتلقاش الماضي عند الإنسان سود، حنا كنا تنهضروا على رؤوسنا ماشي تنهضر انا على فئة دون فئة، لا لا لا، تلقى الماضي سود. ولا زال ربك يمهل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله شديد العقاب. لا لا لا، والله غفور رحيم. فرعون الجبار إنه كان من المفسدين، ما علمت لكم من إله غيري، تجبر جبروت ما شهده التاريخ. ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فيه سيدنا جبريل تيهزاش الغيس الطين وتيسد بهاش الفم تاع فرعون، لماذا؟ قال مخافة أن تدركه رحمة أرحم الراحمين، الله أكبر، مخافة أن تدركه الرحمة، هذا هو الرحمن الرحيم. فهل بعد هذا الإنسان يقنط